وعلى آله وأصحابه أولي الفقار والنهى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محببا. أما بعد عباد الله، إن من أفضل الأعمال في يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، دفع الهدايا للحجاج المتمتعين والقارنين، ودفع الأضاحي للمسلمين في أماكنهم. فما تقرب إلى الله عز وجل في يوم العيد بشيء أفضل من إفراط دم. وإن الدم يا عباد الله ليبلغ عند الله في مكان أي بمنزلة عظيمة رفيعة قبل أن تبلغ قدرته الأرض. ودفع الأضاحي يا عباد الله سنة مؤكدة، وهو واجب لمن كانت عنده وصايا من آبائه وأجداده ولها غلة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن أراد أن يضحي فإنه يشارك الحجاج في لون الإحرام في إمساكه عن شعره، فلا يأخذ منه شيئا، وعن ظهره وعن بشرته فلا يمسها بالأخذ منها. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا. وهذا الحكم يا عباد الله خاص بالمضحي في خاصة نفسه، لا من يضحي عنهم من أهله وولده، ولا من يقوم بالأضحية عنه وكاله كما يعتقده بعض الناس، فيظن أنه إذا وكل وكيلا يذبح أضحيته أنه لا يمسك عن شعره وظهره، وإنما الذي يمسك هو الوكيل. وهذا ظن خاطئ، فإن الذي يمسك وجوبا شرعيا هو المضحي في خاصة نفسه. واعلموا عباد الله أنه لا يجزئ في المضاحي من لم تبلغ السن الشرعية. فأما من الظان فما بلغت جمعا وهي ستة أكثر فأكثر، وأما من الماعز والسيوف فما بلغت ثنيا وهو سنة فأكثر، وأما من البقر فما كانت مسنة وهي ما لها سنتان، وأما من الإبل فما بلغت خمس سنين. هذه السن الشرعية المعتبرة بالأضاحي والهدايا. ولا بد أن ينتبه المضحي والمهدي إلى سلامتها من العيوب الشرعية، والمجمع عليها أربع. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الكثيرة ولا العجباء البين عجبها، ولا المريضة البين مرضها، لأن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم الغاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. اللهم تقبل منا ومن الحجاج والعمال والساعين سعيهم. اللهم اجعلنا في عصرنا هذه من الموفقين، واجعلنا في أعمالنا وأعمالنا من المقبولين، واجعلنا من النار من المعتقين. واختم لنا يا ربنا حياتنا برضوانك، والنجاة من نيرانك يا رب العالمين. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشده، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويرضى فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين فيما خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك، اللهم اجعله عزا بالاسلام ونصرا بالسنه، واجعله كهفا على عبادك واوليائك المؤمنين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم رياضا من رياض الجنه، وانزلنا في اخرتنا فردوسك الاعلى يا ذا الجلال والاكرام. نسالك ذلك بوجهك الكريم، وان ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وان تحل علينا رضوانك فلا تسقط علينا ابدا. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين. اللهم غيثا مغيثا سليما بريا تحت طبقه مجدده. اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا خرق ولا نقص. اللهم اغث بلادنا بالامن والامطار والخيرات، واغث قلوبنا بمحافظتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.